فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال في هامشه: قال المصنف رحمه الله في الإبانة الكبرى فقرة 302: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. قلت: ما سيورده المصنف من الآثار في القسم الأول يدور على هذين الأمرين. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره الجزء الخامس صفحة 330: وفي هذه الآية، يعني قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. انتهى في هامشه. قال ابن بطه رحمه الله: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. قال في هامشه: قصة الثلاثة الذين خلفوا رواها البخاري 4418 ومسلم 7116، ورواها أبو داود 4600 في كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم النفاق، وهكذا كل من خفنا عليه. انظر الآداب الشرعية الجزء الأول صفحة 248. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الأول 226: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله عز وجل توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. انتهى. ونحوه قال الآجري رحمه الله في الشريعة 260 باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء. قلت: وما جاء من النهي عن الهجر فوق ثلاث فالمراد به هجره لأمور الدنيا. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 269: بعد أن ذكر أحاديث النهي عن الهجر فوق ثلاث قال: وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق. انتهى. وسيأتي كذلك نحوه من قول البغوي تحت أثر رقم 6. انتهى في هامشه. قال الإمام ابن بطه رحمه الله: 4. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده،

قد تركتكم على الواضحة، فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. أحد عشر. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. الثاني عشر. وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. قال في هامشه: قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 67: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب عز وجل الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. انتهى. في هامشه. قال ابن بطة رحمه الله: ثالث عشر. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. الرابع عشر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. قال في هامشه: لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى النبطة في الإمانة الكبرى 396 من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قلت: وأقوال السلف في معنى هذا الحديث متواترة، ومنها ما رواه عبد الله في السنة 933 واللالكائي 1125 عن ابن سيرين قال: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. قلت: قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية. وفي تفسير الطبري الجزء السابع 229 قال مجاهد: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا الآية. وفي الإبانة الكبرى عن عون بن عبد الله: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. وفي تفسير الطبري الجزء السابع صفحة 229 عن أبي جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وفي الجامع لابن عبد الحكم 167 قال أشهب: سألت مالكا عن مجالسة القدرية وكلامهم، فقال: لا تجالسوهم ولا تكلموهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم، فقيل: إن لنا جيرانا أجالسهم ولا أكلمهم ولا أخاصمهم، قال: لا تجالسهم، عادهم في الله، فإن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا توادوهم ولا تزوروهم. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 2125 وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنهم، ما إذا أخذ به العاقل المؤمن نفسه وتأدب به عصم إن شاء الله من فتنة القدرية وانغلق عنه باب البلية من جهتهم، فإن المجالسة لهم ومناظرتهم تعر وتغر وتضر وتمرض القلوب وتدنس الأديان وتفسد الإيمان وترضي الشيطان وتسخط الرحمن. ألف إلا على سبيل الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعالت فيه رتبته وغزرت معرفته ودقت فطنته، فذاك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحجة عليهم لتقريعهم وتبكيتهم وتهجينهم وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال وسيء المقال وظلمة المذهب وفساد الاعتقاد. باء أو لمسترشد مجد مشمر في طلب الحق حريصا عليه قد ألقى المقاليد من نفسه وعطى أذمة قيادها وبدل الطاعة منها، يلتمس الرشاد وسبل السداد ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوفيقه والصبر على تبصره حتى يكشف الأغطية عن قلبه ويخرج عن أكنته ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه، وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. انتهى في هامشه. قال الخامس عشر وقال صلى الله عليه وسلم البراء في القرآن كفر. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى الخامس عشر باب النهي عن البراء في القرآن، والحديث رواه أحمد وأبو داود وعبد الله في السنة 90 وهو حديث صحيح، وانظر تخريجي له في السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة 847 فالمراء في القرآن المكروه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف على صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصرف على وجهين: واحد أحدهما قد كان وزال وكفى المؤمنين مؤونته وذلك بفضل الله ورحمته، ثم بجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سأل الله عز وجل في القرآن فقال له: أقرئ أمتك على سبعة أحرف وكلها شاف، يعني على سبع لغات من لغات العرب كلها صحيحة فصيحة، إن اختلف لفظها اتفقت معانيها، فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته وبلسان قومه الذي يعرفونه، فكان إذا التقى الرجلان فسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ هو ذلك الحرف بغير تلك اللغة أنكر على صاحبه، وربما قال له: حرفي خير من حرفك ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي خير من قراءتك، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم: ليقرأ كل واحد منكم كما علم، ولا تماروا في القرآن، ولا يرد بعضكم على بعض فيكذب بالحق ويرد الصواب الذي جاء عن الله عز وجل، فيكذب بالحق ويرد الصواب الذي جاء عن الله عز وجل، فإن رد كتاب الله والتكذيب بحرف منه كفر، فهذا أحد الوجهين من المراء الذي هو كفر قد ارتفع ذلك والحمد لله. وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون. اثنان وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم، فيضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم برقم 33، وذكر غيرها من الأحاديث، ثم قال: فالمراء في القرآن والخصومة فيه والتعاطي لتأويله بالآراء والأهواء لإقامة دولة البدع وابتغاء الفتنة بغير علم كفر وضلال، نسأل الله العصمة من سيء المقال. انتهى. قال ابن بطة رحمه الله سادس عشر وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن جبير بن نفير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود في المراسيل 538 والترمذي 2912 وقال مرسل انتهى. وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد 533 هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. قلت: وأما معناه فهو صحيح وشواهده كثيرة، ومنها ما رواه عبد الله في السنة 93 بإسناد صحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن. قال الدارمي رحمه الله في النقد صفحة 408: فأما خروجه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر كلامه، لأن الكلام يخرج من المتكلم لا محالة. انتهى في هامشه. قال ابن بطة رحمه الله 17: وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه الترمذي وغيره. وقال غريب صحيح 18: وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله عز وجل أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ قال في هامشه: رواه الترمذي وابن ماجه ولفظهم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. الحديث. قال الأصبهاني قوام السنة رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: قال أهل اللغة كفاحا أي مقابلة، وقال صاحب الغريبين كفاحا أي مواجهة ليس بينه وبينه الحجاب. انتهى. والحديث صحه ابن خزيمة في التوحيد وابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. انتهى في هامشه. قال 19: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. قال في هامشه رواه ابن بطة في البلد الكبرى، رواه الدارمي في المسند، وابن ماجه والهروي في ذم الكلام من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ورواه ابن بطة في الإبانة من حديث أبي موسى رضي الله عنه حديث 784، ويشهد له ما رواه مسلم 7508 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ورواه أحمد 8030 والترمذي 2195 وليس عندهم إلا من أحياه الله بالعلم. قال ابن بطة رحمه الله في البانة الكبرى 277: فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. انتهى. ثم ذكر الحديث بإسناده وقال أيضا: 810 فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى، وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها، الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة اتبعوا فيها الهوى آثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجاء والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه عارفا بأهل زمانه مقبلا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا له. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضعت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعنيه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.